ويقع يعني الفراق او كذلك دياله ويفسخ النكاح على كل حال قضية الدخول إلى وجدوا باقي فالأمر واضح جو يعني فسكة يبقى ليش حكمها إلى سنه هدية لأن هذا الشيء يعطيها بعد نقي إما قال هدية وإما قال عالية وإما يقول على كل حال شيء يعني ليش عالية وإما يقول هذا الشيء دخل في صدر هذا سنه هدية فصوم فيما يهدي الزوج ثم يقع الطلاق لو قال فيما يرسله من قلت فيما يهديه قل فصوم فيما يرسله الزوج بزوجته أرسل شي حاجة ثم يقع الفراق لقد لو كان لقدها فصوم فيما يرسله ذكر صوابا بما علمت من تقسيمه الموصى بالشيء اللي كيرسل الزوج للزوج ديالو إلى هدية حلبنا بهدية وغيرها وتقسيمه على كل حال فراق يوقع في أبيض إما بالطلاق وإما نسوب الطلاق عفص فقال على كل حال هنا الولد الشيء اللي يصل إلى آخره هو الخارج أو جاء وقال عليها وما كان على كل حال يوسف ودسمنا مثلا إما عيد الفطر وإما عيد الأضحى وإما كذا أو صلى وحدها قال هذه هدية وقال وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحولى ثياب أفرحنا قلنا أو شيء والحولى بضم الحائي ثم قال وكسرها وهو على كل حال الأصل يعني يقال وشك الحولى بضم الحائي ويقال كذلك حيلان هذه إيش قاعدة معلومة علاش لأن على كل حال يقال حيلية وكيلا حال حياتين ولحال ولفعلة في عال الاخر او قال وقد يجد جمعه على فعال قالوا لحية وقولا لحية ولحال قال وهو الاصل نجم والاصل لان صاحب خلاصة الادبية على ولفعلة في عال الكسر لان على المضاد يعني حلية الى الحيلان حسدرة وسدار كذلك في السياق وفي كذلك على كل حال يعني يجي يفعل لحية إلى آخره بضم الحاء وكسرها وهو الأصل الكسر هو الأصل لأن المد هنا فعلة وفعلة تجمع على فعل ولفعلة فعل هذا في الصحة يقول والحلي حلي المرأة تحديد المرأة قال هنا وجمعه على كل حال هنا حلي هو قال والحلي مفرد يا حلي المرأة هو الجمع ديالو على كل حال قال حلي أصله حلوي علاش لأن الحلي على وزن فعل هو فعل يجمع على فلول كفس وفلوس إلى حل يقول على كل حال حلول ولكن في اجتماعات الوهولية وسبق أحدهم والسكون ولبت الضم على كل حال كثرة يقول على حلول سبق وسبق ولبت الوهولياء وقلنا الضم قلنا كثرة وصار على كل حال هنا حليون قال والحل حل المرأة وجمعه على كل حال حلي مثل سدين وسدي وهو فرول هذا فرول ولكن احنا قلنا فرول فلول وهو على كل حال في النهاية الآن المنظمة خطرة وقد اختاروا على كل حال حال ثم قال وكذلك حلية السيد الحلية للسيد على كل حال هذا في الجمع جال حيلا نقول حلية وحلية السيد جمعها حيلان مثل حلية ولحام وربما ثم وقد يجب جمعه على فرعات الشعر هل يعني استعارها النظيم هنا من السيف الحلية للسيف الزينة للسيف ولكن مش نستعار هذا الآن استعارها النظيم من السيف للمرأة المرأة على كل حاجة في الحلية ذلك الحلية ديالة قال وراء هذا الشيء اللي يرسلنا لبزر فإن يكون ما يرسله الزوج لها هدية ألا هذه هدية النص بخبر يقول أو مفعول الثاني يقول يسمى حيث أنها هدية والجملة خبر مفعول وإذا كان الهدية حيث تعطيها اللي اللي يتسلى يعني الحليل أو يتسلى الحلال فلا يشغ أخذه للدهنة لا إياها طلقها لو أن يعني طلقها أو مات عنها أو ما مات عنها ما طلقها بقى على كل حد تحت يتحرق الرجل أو على كل حد مات عنها بعد إذن جاء الكشي يعني إذا كان رقم رقم مفروش مطميلة فقط في الحلو ريال الفلاء إذا طلقها كذلك يعني إذا مات عنها يدها من الجوش مرثا يعني بعد إذا على كل حد كل كان فسيدا وفسحنا ذلك النكاح بما يحمل بها إذا هو على كل حد مسجد إذا قشي لا بفتح العقل قبل أن يبتلى فإنه أي زوجة مستخلص أي آخذ ما بقي من أبي حاله لم يكن دون ما ضاع ورقة قال هنا على كل حال وكل ما يوصله الزوج وكل ما يوصله الزوج إلى كل مبتدا ومن ضف إليه يوصله الزوج إلى ثم إلى آخره قال وكل ما يقاله المصلح الحل يحل المرأة وجمعها على كل حال قال وجمعه ثوليون مثل سد وثوليين وهو على وجه فحلقنا حلول الامتئان وقد صرف الحق وحلية الشيء يعني جنب هذا على كل حال يعني حيلان مثل لحية ولحم وربما ضم وقد من يقن وهذا اللي قلنا ذلك الشيء اللي يصلنا على كل حال يعني وقال له رغية هي يا ذلك الشيء ما عدا إذا وقع الفصل للنكاح يا يعني قبل أن يدخل بها ذلك الشيء إلى جر واقي ويجبر على كل حال شاء وهذا شفنا على قضية أخرى على كل حال هنا قال هذه السماء فليس أخذه إياها طلقها أو مات عنها إلا بفسق العقل قبل أن يبتني فإنه أي زوجة مستحرف وعقل ما بقي منها بحال لم يكن دون ما ضاع وإن يقول على عالية وأشهد من قبل على كل حسب فله ما وجد من ذلك طلق او مات او فتحيت النكاح او كانت العصمه باقيه هذه قضيه اخرى هي حل عليها ولكن بعد ذلك ارسل لها شيء حل الحل يقول له الان ولكن قال من يرسل له شفتم الى قراءه بان هذه عاليه لان هي يقول انه بالنور مع الشده لو السلطه قد يصير ومع الغرض ولا يكون الصدق هو الأمين أو هذا ورد ذلك إلى آخره يعني أرسل على كل حال وحد الدمج اللي قلنا إلى آخره أو صلى قبطان أو صلى شي حاجة ولكن ما قشي هذه حل الهداء بل ما زال إن وبي أنها الشيعة عالية مش يعطيها لسعة عالية شنو؟ والعالية على كل حال مستردة لأن الإنسان إذا عمل شي حاجة قال بلقى فيها عالية فلا تخرج من ذلك وهذا المعنى هذا ولكن مش يعمل على كل حال الشهود مش يعمل الحب وحده على الشهود هي لأن المرأة أو تستشي حاجة إلى آخره زوجة بلد أو هدى وراها عالية هذا شيء على كل حال هادية عالية وشنو الحكم على عليه حيث كان يعني عالية على كل حال يعني كسم الديان ولا سيما إذ فضل العقل العقل سرا يعني الزوقة الجمعية أشياء كم سلح نرسلها مؤهل فما شيها مية وإنما على كل حال عالية عاود كذلك عاود حال قلنا يا قرية إذا أبقى الزوجة ديال وهي الزوجة ديال إذا طلق على كل حال أو كذلك إذا على كل حال سخ النكع المقصود على كل حال اللي بقيته اللي بار أما من يتوقع قلبين بفزاق مشاء وزايد آخر هذا اللي قال هنا على كل حال وإن يكون في المقال لا يسوغ إلى قلقه يا يقل في المقال لا يسوغ إلى ثانية المقال هنا آخر وإن يقل الفصلين إلى أفعاد قبل أن يبتني إلى قلقه مصريف وإن يكون ما يرسله أي الزوج عالية ومن شهود على ذلك وأشهد من قبل أي من قبل إرساله ثم يرسل عن شهود اليد يمكن إني كان مسلم على كل حال عاليا ولكن عندي فتنة فله استرجاع ما وجد إذا طلق أو بدا أو بدا لمن قوشي على كل حال إذا جمعت الشيء بك يتصلنا وضعي بس يعني طب فيه يحشى فرجعهما على كل حال ما وجد من ذلك طلق أو مات أو فسخ النكاح أو كانت الفسمة بقية ومدعي إرسالها كي تحتسب من مهرها الحلف عليه قد وجب ما بعد حلفه لها الخيار في صرف على الناقص وشنو هالقضية ومدعي إرسالها أي الهدية قال إرساله بالشر كي تحتسب من مهرها وقالت هي على كل حد ترضى يعني الحلف عليه وأما يشلك يصلع قال اليوم في يسلنا مرة مرة يسلنا مرة ويجد مرة دام مرة إلى الآخر ولكن ما قلش هدية وده لا هل يصلع إيه وبعد ذلك على كل هل قال ودي لأن هذا قد سمي استعضاء ديك شلك كل نرسل لديك الدم أو دائنا فيه دخل بالاستعضاء بعد ذلك على كل حال كله هي لا تكشف لك رصدي عهدية يقول لا دخل في الصدق فشي على كل حال الصدق عملنا مليون أعطيك على كل حال يعني عشرة لفتلك وعشرة لقصد بالنزل كل الكالي وهذا اللي كان أرسل إهداب الآن أرسل في الصدق الصدق يشف الكالي اللحظ يقول لا صدق أخرجي كلي لا يقول لا لا لأن صدق الرؤيا إذا في عشرة إيوة فسني عشرة أخرى هي وهذا سيدنا قال على كل حال جديد كذا وكذا وهذا سيد كذا وكذا هذا واحدة هدية وأنا بس لا شيء هدية إذا القول قوله يحلف لأنها مشي هدية وإنما دخل الصدق إذا حلف في الأمر واضح ولكن إن يحلف هو ويستهدف بالخلاف هي طالب له إما الفضل منه وإما تبقى معه وذلك الشيء اللي كان سنة داخل الصدق طيب قال هنا على كل حال قال هنا ومدعي إرسالها أي هدية ولو قال إرساله أي شيء كيف تحتسب من مهرها وقالت هي التمام هدية الحلف عن الزوجي أي زوج قد وجدها من يحلف إلى آخره لها خيار في صرفي أي في رد العطية يعني على كل حال يعني ما العطية يعني أول شو قصة في رد يشت العطية وفي إمساكها أو في الخلي على نفسه في على أن لا وحده مصدى تعريف هذا تتمم من البيت أيوة ثم قال ومدعي الإرسالي ثم قال على كل حال لا ومدعي الإرسال للثواب تهيده العرف من الثياب وقال على كل حال ومدعي الإرسال للثواب تهيده العرف من الثياب شنو ثم المسألة هذه إحنا كنا نقول يعني ما قال عليها وبعد ذلك إلى آخره أو كيف صلح حقمين إذا أنا الشكر صلح إما قسم هدية وإما كيقول على كل حال عالية وإما يخشى اللي كيصل إلى آخره يكون هدية الثواب كيس الإطلاق إما الثلث وإما كيس يعني الشهادة كيس المقصود كيس وبعد ذلك إلى آخره قال هو من قسم كيس في كذا وكذا وكذا وكذا شنو يخشى اللي يصل فيه وش هدية شنو؟ قال هذه هدية الثواب لأنه من يكتب أو لا يقول له رد الجن اسمها هدية الثواب معنى حيث ليه زيادة أسرع وأخر من يعطيها لك زيادة على ذلك على اللي يقول هدية الثواب لأن الهدية الثواب عندك على المنظمة اللي كيف أقول لك هنا ضاهم عبلان رم يعني من الذكرة ضاهم عبلان رم كذا وكذا بس كيف تلمالك هذه هدية الثواب معنى يعني كان ربك بس أنا ألف أو الطين مش من يكون عندي المناسبة أنا ضغم ذكش اللي ربك أنت أو زدني على ذلك هذا يعمل لهم هذا ايش معنى رب في الاخر كذا وكذا ولا في الاقصد ولا انت عملت الاسد ما انا رب لا منين يعمل انا الاسد الرب لي بشيء او زدني عليه هذا ليش بالحكم على كل حال ولا؟ لما هو يقول لا هذه هدية الكون باش على كل حال من يكون عنده العرف أو في الآخرة أنت تعطيني حكم من يحدثك أنا أرتاح. هو شنو هنا على كل حال؟ يعني النظور للبلاد. إذا كان رفض البلاد لأن الرجل كيحصل في حاجة المرأة وكيحصل بأن هدية الثواب وقول قول. وإذا كان رفض البلاد الرجل مهما كيحصل في حاجة المرأة ما كيحصل في هدية الثواب يعني لا تراد فالقول قول واحد المقصود على واحنا ما عندناش ومدعي الإرسال يعني إذا أرسل الزوج لزوجته وأرسلت هي له وكيحتاج حاجة لا أو على كل عوام مدعي الإرسال يعني إذا أرسل الزوج لزوجته أو هي إحنا ممكن نقول هو أو أرسلت هي له والدعاء المرسل يعني على كل حال بعده أن ذلك هبة للتوام شهده الأرض بلفظ يلي وينظر لحق البلد فإن كان الزوج يهدي لزوجته ليكافأ على ذلك باش من يكون عند المناسبة يعطي ذلك الشيء وزيدوا ليكافأ على ذلك فالقول قوله وإن لم تكن في البلد سيرة بالمكافأة ولا رؤية له في وقت هذه ما يدل على إرادتها فلا شيء له ألم ابن يعرف قال في الوثائق المجموعة وقاله في المدونة ولا يقضى بين الزوجين التواب يعني على كل حال فيجب في الهيبة أو الهدية وهذه هدية ولكن هو مسلم يعني على كل حال في الهيبة أو الهدية ولا بين والد وولد كذلك الوالد يقام بابن في حاجة ويقول هدية الثواب ولا بين يجب على كل حال والد وولده إلا أن ينظر على كل حال باستجهاء الثواب إذا كان مقصود الوجد المقصود من ذرع عرس إلا أن يظهر على كل اتفاق الثواب وشرط كسوة من المحظورين للزوج في العقد على كل حال على المشهور هذا يتقدم على كل حال شنو الصورة المسألة هنا هل قلنا على كل حال في الزوج من يمشي يخطب ليش المرأة إلى آخره يروح طوها يخدى إلى آخره ولكن يمشي يخطبه عند الحدود يقول لك بالشرط مثل الزوج إن الدولة مسكوت فيها الدولة يا لا ماشي لها لما هذا كنا نقولوا يا لا هي أو بشرطي مثل الزوج بشرطي على كل حاجة يعمل لي البلغة أو يعمل لي جبلة بالحبة بكسه وشرط عليها في صلب العقد لا ما يديها كك يعني ما قال شيء يكسر لي وما عليه يطوعي ما كان يتمكن إلا هو كيشرط عليها لأن على كل حالية قد هويت له أي قد هويته أي أحبته وعشقته هي عند غلطه يقول لها لا شرط مجلس لك تدوية مقيني الصوفية أو مقيني على كل حال الأرض يعني الحبتة في ثم العقل يقول لك هذه ما كيش منها عنه إذا وقع عندك على أشياء لا يوسف ولكن ولكن هو اللي يجب عليه في العقد لا ولأن اجتمعت هنا الإيجار واجتمع على كل حال هنا النكاة فسمى لك صدق العقلاء يعني المقابلة على كل حال المضمون المقابلة على كل حال المضمون لكي تتبع فيها والمضمون حيكون كلام ذكر الذكر دوام ما يستطيع فيها وما يكتبوش ويشكي النكاة والإيجار وجمع باغ مع سكة ولا ولوالك حين سنة قال هنا على كل حال من قال هنا ما لم تشرط عليه لا يعني إلى الطوع شيا ولا تعجب بشيا قالوا لم تشكل ضبير لم تسكن يا خير لكم تتلك وشرط كسوة مبتدا من المحظور خبر للزوج متعلق بكسوة يا هذا قولة من المحظور خبر من خبر أو قل على كل حال متعلق بكسوة بكسوة أو شكو كسوة من المحظور خبر يعني الزوج متعلق بكسوة أو شر في العقل متعلق بشرط على المشروع إلا محظور ومن العرق والمشروع متعلق بالمحظور والمعنى أن استيراد الزوج على زوجته يعني كسوة من نفس العقل ممنوع عن المشهور لأن ذات نفس لأنه جمع بين النكاح والبيع لأنك سمعت عشرة الأخيرة فلان فلان حلف وخمسة ألف المقابلة دول مهمة التحدي بالضبط خمسة مليون أخرى حيكون على كل حال يعني في المقابلة بالضبط اللي قد يكون فيها لأنه جمع بين النكاح والبيع وهو ممنوع في قول ابن القاسم وروايته عن مالك لأن البيع مبني على المقايسة لأن البيع يكون في المغالاة شقة مقايسة أخرى المشاطرة وتجوز فيه على كل حال أن البيع مبني على المقايسة وتجوز فيه له النكاح في الهبة خاصة به إن وهذا تسهل النبي والنكاح مبني على كل حال عليك المقاومة المسامحة ولا تجوز فيه الهبة لا فافترقا أي النكاح مع البيع ولأنه أيضا لا يضرح حينئذ ما يلوغ الكسوة مما يلوغ الغبة لأن الذي يشري الجنة والدولة فبرك الجنة مع أخلاقية وشفتية من أخلاقية مثلا يعني ثمن ديال يعني غالي مش عارف ماشي شنو بقى بالسياق وشنو بقى للتجاوز بها فيؤدي للجهل وقد استغرق شركات الصدق ربما يكون صدق يعني على يعني في الريال هي مش هتبقى الكسوة فيبقى على كل حد في الموضع على كل حد في ميسا فيؤدي وقد يستغرق كسوة الصدقة فيحلق المضعو هو على كل حال المضعو في فرق الموضع عليه عن عوض لأن من النساء من فرضى عند الأمر الرجل أن تتزوج الرجل على أن تعطيه ما شاء لرغبتها عند مرضه يعني لشرفه إما شيء أو لكثرة يساره كل واحد أو لكثرة يساره أو رجل على كل حال عنده ثروة المال يعني ما قال أو لكثرة يساره أو على كل حال شبه ذلك فيبلغ الجمع سدا للذريعة سدا للباب فإن وقع ونزل وشرط عليه نفسك الضغيرة أو شرط عليها على كل حد بالسجاد فسخ قبل البناء وإذا فاتوا الخال بها ثبت بعده بصدق الأمثال مثل صدق الأمثال على هذا هي شرط عليها أما هي تطوع عصبة العقد فإن طاعت بذلك بعد العقد جاءت قال الشارع وفي وثائق ابن سنون تقرير العمل بهذه المسألة وكأنه على كل حال أي المسلمون ارتكب فيها غير مشروط وربما يقصر بعض الناس بأن على كل حال بإذاء ذلك طرة يعني بأنها من المسائل المختلفة أي مختلة الباكلة في ذلك الكتاب يعني بذلك والله أعلم على مشروط والأولى أن يقال أن ارتمج فيها على كل حال قال هنا قال والأولى أن يقال إنه اعتمد فيها على المشهور ما ذكره ابن رشد وما ذكره غيره في هذه المسألة انتهى يشير الشارع في قوله على كل حال قال ابن رشد أما النكاح والبيع أحال يعني فاختلف في على التفق أقوال هذا قول قاسم رواية معنى لا يجوز وهذا لا يجوز ما قال هنا وتقدمت هذه المسألة هذه تقدمنا عليها على كل حال في قوله ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته وهو على التوعيق في أسلوبه فصول في الاختلاف في الشوار المراد على كل حال في سبينا هذه القضية على اختلاف في قضية سب الزوجة الوراء شد يختلف بعد ذلك على كل حال على الشوار الشوار اللي جابت المغروطة إنها على كل حال عملية جديد شوارد الماضي على كل حال يعني ضابط أو على كل حال جابت يعني سجانية أو جابت كلام ما شختلف فيه بعد ذلك أما إذا ما اختلف القوم الزياني والوضع أنا المقال والسوري تطور تقريبا مرم على كل حال يعني قلنا المكة عشر مراحل عشر يوم بالدرس لازم على رجوع وهذا ايش معنى واحنا ماشي واحنا نرجو نوصلوا على كل حال يعني اللي بين خاسر وعلى كل حال ما يعطيه عزكم يقول له فئة لا يعني كذلك حال النفس مثلا إذا بغينا نصرفي من الجيل ديالك إذا بغينا نصرفي لا تصرفي جاء واحد آخر عاود لم يفهم المال الفلوس موجودين هنا هذيك الثروة تما المال موجود جاء هذا على كل حال احتسبوا لي وكلا عوض يعني جاء كذا وكذا الجيل من هيك يكمل بشيء نظام إلى آخره كاين شي منهم استكعبوا كاين شي منهم إلى آخره مع أنه هذا الشيء إلى آخره إيوا علاش معنا ولا لو كان عندنا الشاهد هذا التفصيل ديال الشيء ما كاينش على الجمال أو كذا إلى آخره المهم إلى آخره وصلنا للموضوع فين غادي يسكن نسكن أنا على كل حال واحد الموضوع بيننا وبين الشركة حنا ربع ساعة وكثر ربع ساعة شوية يعني أنا كنت عيان شوية رجلي إلى آخره كان وصلت لهنا ساعة قد ربع حل شيء مش على الإطلاق ولا على لماذا يحبون أخذهم؟ قل لي هذا الخير الآخر عن دوسي يا رجل هل تدلال؟ وارتاج وارتاج وانشاء الله أعوش خلنا عن دوسي الله يجيب عليك وعسى لنمدح عسى لنملك الشيء أكثر ثم إذا إلى آخره العمل هذا الموضوع الأركان على كل حال الطاء ووقف الإفاضة طاو الالف الاحرام الواو الوقوف بعرفه السين التعبير الصف والمروه يا هذا على كل حال ويجيبوا قرانين فطه قرانين فطه هذا منزل لا يفعل يوم العيد نعم عدت له غادي يفعل على الترتيب هنا قرانين الراء رمي الجمرات العقبه النون النح الحاء الحاء الطاء رفع الإفاضة تكتب لا تكتب أما الأركان إحنا قلنا طاووس يعني الطاء رفع الإفاضة الأركان تكتب لنا ألف الإحرام الواو على كل حال والوقوف بالعرفة والسين يعني الطاوع على كل حال استعجوا بنا سفر مرة واغتسل قبل أن يحرم وكذلك أصحابه كما في الرسالة إذا في الرسالة في الصحيفة من 198 إلى آخره يعني يبدو بالحديث الترمذي يعني صلى تجرد الإحرام من يطلق واغتسل قبل أن يحرم وكذلك أصحاب النبي من